هل التي دون سن الإجزاء من الغنم تخرج زكاة؟ لا يجزي إلا جذع عضان أو ثني يماعز في الزكاة. في الزكاة نعم، إما جذع عضان أو ثني يماعز كالضحية. ما شاء الله. ما شاء الله.